أعيد علينا ذكرها لكي نعيش صبرها. أعيد علينا ذكرها لكي منها الصمود والإرادة وذكر زينب عبادة. منها الصمود والإرادة وذكر زينب. أعيد علينا ذكرها لكي نعيش صبرها. أعيد علينا لكي نعيش منها الصمود وذكر زينب عبادة. منها الصمود والإرادة وذكر يا زينب. أعيد علينا ذكرها لكي نعيش صبر. ما شاء الله. أعيد علينا منها الصمود والإرادة وذكر زينب عبادة. منها الصمود.